بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 48 من دروس فقه الدعوة. أيها الإخوة الكرام، في الدرس السابق، في الدرس رقم 47، كنا تحدثنا عن 3 قواعد في فقه الدعوة. القاعدة رقم 18 في الترتيب هي الدعوة إلى الله على بصيرة، وأتينا بقوله تعالى: أدعو إلى الله أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني. وشرحنا ما معنى كلمة البصيرة، وكيف أن الدعوة إلى الله لا تكون بغير وعي، ولا تكون عن عمى وعن جهل، يجب أن تكون عن فهم ووعي ودراية. ثم درسنا عدان نشرح 3 القواعد في 18: الدعوة إلى الله على بصيرة، نشرح تيد الفكاس الحقيس. القاعدة في 19: التعرف على أحوال البيئة المراد العمل فيها أو النشاط بها. ندب اللي الإنسان أريد زميرارة ذي خدم الدعوة، ما إلا أريد سعارة أريد فهمارة الظروف، ظروف أن داري يخدم الدعوة. ونفكد أمثلة ندي ونما يروح ريوث تمورث باش يخدم الدعوة، قبل ذي فذو الدعوة لقد يسين ثمورثني، إلا قد يسين ظروف الاجتماعية جمذانا، أذي يسين ظروف النفسية، أذي يسين ظروف ثقافية، تشو الثقافة قلان، أذي يسين ظروف الاقتصادية، يعني أذي يسير سيدار النيس أو في القاع ماشي في الهواء ما في الرمل. لازم الإنسان يكون على دراية بجميع الظروف المختلفة، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، بهذه البيئة التي يريد أن ينشط بها، وشرحناها أيضا بالتفصيل. القاعدة رقم 20، كنا تحدثنا عن قاعدة ذهبية وهي اتخاذ الأسباب المتاحة بالجهد المستطاع وانتظار التوفيق من الله. تجي قاعدة ذهبية مهمة، ساعة روافولي 3، ندم ثمزواروث اتخاذ الأسباب المتاحة. نكون ندم معشر البشر أقل غنصن الشيطان خدم في عالم الأسباب، سيدي ربي زرع الأسباب في هذا الكون الفسيح، إذن ونحن نتحرك في عالم الأسباب، متكلين على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. للندم كل حاجة تبنى في السبة، سبوسقر للدرجة يحينين سبب وربيعين أفلاح، إلى قد يسبب، إلى قد يزرع، إلى قد يشرز، وذيب تدغى الماعون وقيد سبب، وإلى قد يزرع وقيد سبب، أم بعد أذي يرجو ربي سبحانه عز وجل. أما كان دينا ربي سورة الكهف في آخر آية مثل الآية 110: إن ندف من كان يرجو لقاء ربه ونتراجون ربي سبحانه فليعمل، ودينارك أنا كرجوه خلاص لا، إلى قي يتخذ الأسباب، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن أفلاح يتخذ الأسباب ثم ينتظر ربي سبحانه عز وجل، هو الذي يأمر السماء لتمطر، أسف كلامر باش أدفك يفور أدفك الهوى، ويأمر الأرض فتنبت، وذيف كلامر إثمورث باش أدفك الغلة أدفك الخيريس. كذلك في أمر الدعوة أيها الإخوة الكرام، يجب أن نتخذ الأسباب، ما يلزمش واحد يقول يريح في الجامعة وحده ويقول لا ربي يهدي الناس وفرات، لا لا، لازم نتخذ الأسباب. إلى قام ذنا ذي حرك هذه السوض البلاغ، هذه السوض رسالة الإسلام إلى الناس، وذلك سبب الهداية من الله. الطبيب مردي صور صموضين أسيف كلوردونوس أسيخدم كونسلتاسيون أثي يكشف عليه، أم بعد أسيف كلوردونوس روح هذا السيرفيس دوا أسيني الشفاء ربي سبحانه عز وجل. الطبيب ما تيجي شادي في كن الشفاء الشفاء قفوس ربي يثلا. طيب ده شو يخدم الطبيب؟ يتخذ الأسباب، يتخذ الأسباب. لذلك كما تعلمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يونواس يروح ريون ذا صحابي يهلش مريض صار شو الصحابة يفك الدعاء سيدي ربه يقبل الناس أحضر له الطبيب أو يثلث الطبيب باش يعلمهم اتخاذ الأسباب والنشاط في عالم الأسباب ثم الشفاء. الشفاء القفص ربي ثلا. كذلك نحن حينما ندعو إلى الله ذلك سبب أن السوض أما ذي المقبرة ذي الجنازة أما ذي العرس ذي الفرح أما ذي في أي مناسبة وحيدير دعوة أذي يزرع أما كنت يزرع فلاح أذي رجل هداية سيدي ربي سبحانه عز وجل. إذن أنت تدعو إلى الله ولكن الهداية في يد الله ربي يديه دون ماشي فيش ماشي ذنك ماشي ذوايض الهداية قفص ربي ثلا. أما كدين ربي القرآن الكريم الحمد لله الذي هدانا لهذا صافي نسيديه الدون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولكن مدام الهداية في ربي سبحانه عز وجل ما يعنيش أن الإنسان يقول لك كيني ما نشطش في عالم الأسباب ضرب يديه دون كان قيمة وخلاص خاطئ. إلاقا سوض رسالة الإسلام إلى الناس أتن سوض والهداية قفص ربي إثلا. ندوة قايث مثل الشق الأول من القاعدة الشق الثاني بالجهد المستطاع وثقي زر من شرحات شوية بالتفصيل أكثر مدلنا نسعى الأخطاء ثم قرانين برمي الأخطاء نسعى نخدم كان شويط ونقارد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما شفا ما يثمثن بغض داقي ثقرات بوامان أكد الكاس شرح غامون داشو المعنى يس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ألور ما إلا ينادي فك كان شويط شويط انت يزمر أكثر أدي فك شويط مثل نظر نو أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نغمد وقن حراف وخطأ في فهم الآية. طبعا الأمر قي شرحته بالتفصيل في الدرس السابق. إذن بالجهد المستطاع إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه مثل شجعان في صلى الله عليه وسلم اليمن قاضيا يخدم سنتست يخدم امتحان الناس يا معاذ بما تقضي بين الناس سوى شاذ حكم ضيري مذانا الناس بكتاب الله هذا هو غلغة كتاب ربي سبحانه عز وجل. فإن لم تجد ناس مرثوا في ضارة الآية يعني فمسلتني ديوسان الغوري ناس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو غير السنة في السنة ناس مولاش. فإن لم تجد ناس أجتهدوا رأيي أو في رواية أخرى أجتهدوا برأيي ولا آلوا آلوا المعنى يس لا أتخذ جهد لا أتخذ أو لا أدخر جهدا يعني أدخذ مغ ثزمر ثيو أدخذ مغ أين مزمر أدجتهد أين مزمر وسينرى سيني غوار دس نظم كاش نهار كي تجي الآية كي يجي الحديث لا إنيس أجتهد رأيي معناه يتخذ الأسباب ويبذل جهد المستطاع أشو مزمر بقدر المستطاع. الشق الثالث الناد وانتظار التوفيق من الله ميث خدمه السباث تخذت الأسباب سوين ميث زمر استزمرتيه ذينا أرجو ربي سبحانه عز وجل التوفيق من عند الله والنصر من عند الله في قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله. إذن لا أفذني بشيتي يهضو ربي سبحانه بالنسبة إليك انتصار ذو النصر وإذا قد ترجو ربي سبحانه عز وجل وتنتظر النصر والتوفيق من عند الله. هذه هي القاعدة رقم 20 من قواعد فقه الدعوة. ثلاثة قيث مثلا مع الدرس 48 نشرع في شرح بعض القواعد حسب الوقت. القاعدة 21 في الترتيب قاعدة العمل بالنصيحة والتزام آدابها نقطة ثقيث مثلا دغيون برمي لوروبيريم قرانا إقلهان إقسع الفايدة ثم قرانت في طريق الدعوة إلى الله العمل بالنصيحة والتزام آدابها لا رأيك لقش المعنى يس معنى يسمذان وهو يدعو إلى الله لازم يكون ناصح أمين إلى قد ينصح، ولكن النصيحة يجي سعنثة الآداب، ماشي كان النصيحة كان بلا الآداب، سعنثة الآداب القواعد، القاعدة تاع القواعد. قبل تشرح القاعدة قلت مثلا دينا غيون تمثالت بعض النقاط يعني مهمة. ثم زوروث أن الإنسان خطأ ولش العبد ذور نغلظارة. النبي صلى الله عليه وسلم ينسيد يقول الحديث إن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن يشم كل مذان يكون مذانا غلظا يرنس وطاس خطاء المعنى يس كثير الخطاء، ولكن مخير ذو قاذي غلظا ذو قاذي تثوفون. العلماء شدنا من شرح الحديث ان ديون باش ذي ثوف يحواج السبات برمي السبات اجي النصيحه ما يفان العبد ثلاث ينصحن يزمن ذي ثوف اما الا نجاث نقرس بارك الله فيك اعطيك الصحه اكا غادي قردي تاكيد الفهامه تاكيد غادي يكمل. سي بور سا التوبه، التوبه من اسبابها النصيحه. ام كل واحد منكم عنده تجربه نتاعو في حياته تلقى إنسان يخطأ ويرتكب الآثام والمعاصي والذنوب، ربما في يوم من الأيام تعطيه نصيحة واحدة ويتوب بسببها. يزمر ذي الدنيا ثيك ما تفضي ونغلظ سنطغم دا كليك نغذي كماك نغذي الجاريك يغلظ يخدم الغلطات إلى آخره. سيو بس بلك الشينة السبة أسين غلفنك يهضو ربي أقيت ولاك توليك كالسروات الضري والنار أتخدم يعني الأخطاء أتخدم الذنوب أكيهضو ربي وذمر ربي سقمي مانيك أستفكذ النصيحة بلك ذي النصيحة نيذن تساثيد السبا باش ذي ثوف وديوغال سافريذ المستقيم. مدينة ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون. التوبة تلقى السبب إزمار ذي المنام تفضيوني يوال المنام ذكيض السبا ذي ثوف. ممكن الإنسان يشوف رؤيا في المنام وتكون تلك الرؤيا سببا في توبته. ممكن واحد يسمع كلمة طيبة نصح كريم من أحد الناس، ممكن تصرى له أزمة أو مصيبة تكون سببا في هدايته. المهم من أسباب التوبة النصح. لذلك ثقيت مزوارو ثقيت نقطة الأولى. الأمر الثاني أن الإنسان يحتاج إلى غيره. ما يقدرش واحد يقولك أنا في غنى عن النصح، هذه من علامات التكبر. برمي العلامات يعني العبد يتكبرا في مذانا أتفضحين كحوج غير النصيحة. أنا ماش محتاج النصيحة وين راك دينا ولا جين زرب لي متكبر زرب لوري في همارة أكن من لا نحوج النصيحة. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم وقد حفظناه في حديث الثلاثاء. الدين النصيحة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. يوتي ما كان قرن أهل اللغة بصيغة الاستغراق والشمول، أما كان يرزميد الدين كامل في جوث الكلمة. الدين ذا شو نسرجو النصيحة تجي صيغة الاستغراق والشمول. أما كنف غادي في صلى الله عليه وسلم الدين كامل يرزميه دا ما كدني غير خصيتي تجي مبوال النصيحة. الصحابة اسمي ولنا السنة الحديثة ننس قل لمن يا رسول الله أمومي يعني ينس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث الصحيح رواه الإمام مسلم. بلا ما نشرح هذا الحديث شرحناه في الوقت المناسب، ولكن باختصار النبي صلى الله عليه وسلم يفقن دي الصحابة باللي دي النصيحة سعى القيمة ثم قرانت دي الدين الإسلامي باش أسفكن القيمة باش أسمي نصاحا وذي نصحوا أسمي سنة لمن أمومي النصيحة ينس لله يفكان بلي لله معنى الإنسان كي يطبق كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود بالنصيحة هنا، ولكتابه معنى التزام أحكام القرآن الكريم، ولرسوله معنى التزام سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين يعني لحكام المسلمين، ولأئمة يعني ولاة الأمور، يكم كل يوم يسأل مسؤولية في سلما يحوج نصحا الأمة. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب زرى ما سميت في الخلافة ينس وني ولا نسيون ذي لا وج مثول ميز ليغ أوجغ ينس قمثي بعد انتقديون ينس والله لو رأيت فيك عوجاجا لقومتك بحد سيفي ينس وكان ذولي غذي كتيز ليي يعني لا وج أكس قمغ السيفيو بعد سيدنا عمر وسيدنا راه ولدي اشكيغن مش الدين ضوالقي امير المؤمنين خليفه المسلمين ينس الحمد لله الذي جعل في امتي محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بحد سيفه يحمض ربي اميلان الكاليتيه ميغايات ثرفعت برقازي خطر بور لويز لا غارونتي مادام لان با بروبلام هذه لي متهني اما الى ولا شو قال هكي ثروي ما تقول شي قارن تو فابيان تو فابيان اما كنت زرام مقارن شعراء نين سلاطن الملوك دائما قا كني خدم قارن الشينيس ثقرزل اقلك ذكوفريد ولكن الاسلام ديننا راه كان النبي صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين وعامتهم اذن سيدنا عمر يفقه هذا الحديث فقها كبيرا يشجعيثم يخدم سني فدن إناس مثولا مي زليغ عوجغ سقمثين. لذلك نسيج قارني مبوال رحم الله امرأ أن أهدى إلي عيوبي أذي رحم ربي أمذان أريد يهذون العيوبينو أما كذا كدو ما ركين صحيون أكدف قل العيبيه نورما مصين دعطيك الصحة يهذى يكد العيبيه ذي الهدية ثم قرآن. لذلك يثمثن الحديث عن ولائمة المسلمين وعامتهم يعني عموم المسلمين أكن ما لن يمذانا أتفكذ النصيحة إيوان دفد قفريذيش. طيب ثورا نعلم باللي النصيحة توجب ذي الحق النار كامل ولكن النصيحة قيث مثلا تسعى الأداب أتصل الأداب تسعى أهمها ألف الأدب مزوارو الإخلاص لله سبحانه وتعالى إلى قبل ما يخلص لله. الأدب الأول من أداب النصيحة الإخلاص لله. زرما يثمن تري ما تنصح ضيوان إلى تصعود النية إنما الأعمال بالنيات بلا تنصح ضيوان من ربي ماشي تقصد باش تفضح ضنغ تكمبليكسي تعقد لا لا إلى قد تجضيوان من ربي لله في سبيل الله النصيحة لله إلى قد تصعود الإخلاص. الإخلاص أما كنت نشرح في القاعدة قاعدة التجرد وتكلمنا عن هذا الموضوع بدأ بالتفصيل مع الإنسان يتجرد لله أسين ظل فلاني كنصح غيوذ من ربي لوجه الله تقيل مسأل الأدب مزواره خطر ميلة ولا شيث ميم النصيحة وسار الفايدة وتسكر الخيرس وتسكر الغلينس وانت ما يفاق باللي تخدم الشيني ما شيوذ من ربي يزمر ذي الخيلة في يارون من بعد يزمر تقيلين السبة باش تمخالف لفذة طول عمر الإخلاص بلا ما فكر التفاصيل. الأدب والسين الإسرار بها. الأدب الثاني الإسرار بها. شو المعنى يس؟ المعنى يس يولا قرص صحيون ولا ذي غلظة ما كدني غلظة فغلاه دواء سبريد المستقيم سبريد الإسلام راك دير دعوة ماشي قدام الناس كي تشوف الغاشي كثروا تقول يا الفلانية الشيني كذا وكذا وكذا ثقي ماشي ذي النصيحة ذو الفاضحة تغاد الفاضحة إلى النصيحة سعى الأدب من أدابها الإسرار بها ذي السر قرد العلماء إما تعزر ذو وحدس يعني تجيب وحدك بينك وبينه تقول له كلمة تقول يا الفلاني اسمح لي نقول لك واحد كلمة بيني وبينك أنا لاحظت عليك كذا وكذا وكذا وكذا الله يهديك إن شاء الله وربي يوفقك باش تروح تبع طريق المستقيم إلى آخره وتقول له موطن الخلل أنت يغلظ أنت يخدم المعاصي أنت يخدم الذنوب ربما إذا تطلب الأمر بلك تبعث له رسالة ممكن استعرض ثفرات رسالة أتصغر كم نتا ثفرات أخي في الله فلان بعد المقدمة كذا وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة دوض الحديث إلى آخره ومن هذا الباب أنصحك بكذا وكذا وكذا رسالة يقرأها وحده يقدر يمزقها ويرم خلاص خذ النصيحة بينك وبينه يزمر استر الطفرات أتصغر وحدس ميتوفوك يزمر تشري خلاص يبون النصيحة الله يبارك. ممكن أيضا طريقة أخرى الشقعض شريط كاسيت شريط كاسيت وربما هذاك الشريط يتكلم عن النصيحة ويتكلم تعطيها له وممكن تعطي له أيضا في هذاك تشوف له الشريط الذي يناسبه مثلا عنده خلل في العقيدة عنده خلل في العبادة عنده خلل في السلوك عنده خلل في التصور عنده ثوالض يعني يخص يعني أسف كالتاكاسات اللي كنتوني المضموني نس أذي ذاوين الخطأ نينس من الميسيسي كاسات الصيني والله وقيل وقي يقصد كذا وكذا بلك معنتها سرا يسمعها وهو يستفيد من تلك النصيحة. إذن خلاصة يثمثن الأدب الثاني وهو الإسرار بها إلى قتل النصيحة ذي السر ما تشير من الدنيا الغاشي خطر ما تشير النصيحة نتوى الفضيحة النصيحة يجب أن تحترم آدابها وإلا ستصير فضيحة وتؤتي بثمار أو بنتائج عكسية ملاشد فك يعني الريزولتا الكونترير باين في فغيض أرد ياسم بلك ثم هذيك اسم الشيطان اشو دين العلماء نندما الى يري مذانا يتنصحض فضحته فضحت ادياس ابليس لين مينيمر واحد ويسين النفس الاماره بالسوء فنفسي ثي سيتي تسمر من السوء اسيني القدام هذا شو الايه تاخذهم العزه بالاثم في نوار الحال إذا كان فضحته قدام الناس يولي تأخذه العزة بالإثم فلا ينصاع ولا يزدجر ولا يرتدع ذي نحن يهوي ولا هذه أخي تقارن مشكلة أش ما إلا بركة الشيء السبا لذلك يجمع ولا قرص في كذو الأوكازيون باش يكدين ولا قزاي أثاث ورن أختي ديراون سمحتي يفقد الزاي خطريون أكا أسين ظافر ذاكين الضيق فيتمادى في الخطأ وربما تلك الفضيحة شجعته على التمادي في الخطأ بلك أول نسين غير يمذانا ذونا رس يخدم الكوراج باش ذي كمل ذي خصارين ذي كمل ذي أوجن يرنى الشيطان يتحكم منه كثيرا الأدب والثلاثة هناك أدب كثيرة الأدب والثلاثة التزام الرفق والرقة واللين وكذا أدب مهم التزام الرفقة والرقة واللين ده شو المعنى يس يعني بلاد ميلا قد يفك النصيحة إلى أفذني سوى والزيضا سوى والرقيقا ماشي سالقوة سالخشونة سالعنف لا زرما يثمثل مين مثلا ميك مثلا يغرض قخامنا كذا سورتو ميك فذا يفهم يفذا تتكون شخصيته شخصية سذاثة تتكون شخصية نينس لا يسعى على بيرسونتي نس قيمة نيس ذا قيلو كان يعني استفكذا الشوك قوي وربما يريم ذا كامل يتفهم يتكامل يزمرك يفغافك يزمرك دينا مسلارك يقرحن عاصي ضمك كذفا ذاك ثاني ذاين تحتمط إزمل حتى تحتمضك ديني أمسلي لك يقرحنا لك يضرن ولكن ما لسوى والزيضان سرفق سلين ما شاء الله ذا شو دين العلماء نند نفوس البشر مجبولة على حب الرفق ينيك يا ربي سبحانه يخلق ديم ذانا حملنا الرفق زار كلمة ديسيون سلحنا الغوري سلحنا ذي المحنا يعني ما شاء الله التفضوليه يبويث إما يجوا يسدس القوة ذقوا لك شيء نتصعود مرن رد فعل رياكسيون جيمانيك أدفص القوة أمشي شيء مثلا أمشيش مرس خنض كنكا ذغادي قمر غورك بلك هذه تصين أزدتك ما شاء الله. نحمل كل الرفق، نحمل كل اللين. لذلك ربي سبحانه مكشجع سيدنا موسى وسيدنا هارون يفرعونه وما أدراك. إناس فقول له قولا لينا، قولا لينا يعني ماشي قولا عنيفا خشنا. وقال فرعون يسني قارن كذا ربين والكامل، أنا ربكم الأعلى. إذن التزام الرفقة والرقة واللين. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم جون حديث ابن عباس الناس ينسي الصحابة، ينسي الصحابة الناس النبي صلى الله عليه وسلم بوال حديث صحيح رواه مسلم، الناس إن فيك خصلتين ذا شثنت يحبهما الله، الحلم والأنات. الناس ذك سنات الخصلات يحمليث انت ربي سبحانه ذا شثنت. الناس الحلم والأنات، الحلم يعني ذو لك أنه يوسع البال، يوسع الخاطريس، ثقل الصفة يلهان، الصفة يلهان. إذا مركني بادم ثوعار ولكن الصفة يلهان، إلاق بنادم ولا ماي ولا مانيس يعني ورسار الحلم، إلاق أذي ربي مانيس في الحلم، إلاق أذي يخدم شوية لفراني مانيس يجتهد. إلا العبادة تسعان إسعات بالفطرة ينس إسعات يعني ذي تصرف جين سكني ثلا ثلا ذكس حليم يوسع الخطريس ورتني ربيا بسهولة ما شاء الله. في سنث الأنات ذي شو المعيس الآن تما كدني ذي الرقة ذي اللين ذي الرفق، مش ذي العبد مكني وعرن إلى الخشن. أكيد إزمار ذي لخشن أذي لي في موضع الحق. ثلاثة مثل مثل سيدنا عمر بن الخطاب يسعى الصفة من الشدة الغلظة، ولكن مثلا ذي قم كان يسعى الوجه الآخر رقيق رفيق لين حنين. ما كنت سلم الدرسني عدان ويقول روح أرث مغارث الني يفاتين زرمة شو تخدمه كذا ورويس اسم تكليخ باش يعني تصن إلى آخره، باش خطر قمني الشر قمني اللاز ولاش القوث إلى آخره. يسعى قلب حنين قلب رفيق. لذلك بس قسان أبو بكر الصديق لا نساوى بزاف الناس عمره بزاف يشدد بزاف شو سنيننا إنيس ذلك لأنه يراني رقيقا. إمي ولا رقيق بزاف متسلة قد يسعو في المقابس وعليك الغرضة والشدة باش هذه للتوازن. لذلك صاحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ماشي ذلي فوتوكوبي، ماشي ذلي فوتوكوبي يعني صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتكاملون ولا يتكررون. ثقي مسألة مهمة معناها ماشي ذي فوتوكوبي واجي فوتوكوبي وايض لا، ام كليون يسعى لي كاركتيرستيكينس اندي يسعى لي بوان فور اتفصنا عمر العدل. لذلك قارحي ونس الصحابين اكفروا من ذكركم لعمر، مش يسدى عمر بزاف، لانكم اذا ذكرتموه ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل سبحانه وتعالى. إنك فذرت بزاف سيدنا عمر، ما فذرت سيدنا عمر دمكتم لا جستيس العدل، ما ثمكتم العدل دمكتم ربي سبحانه عز وجل الذي من صفاته العدل. لذلك يسعى الصفاقي كي تفكر عثمان بن عفان الصفة البارزة ذا شوت يديفان يعني مليح يديفرارا الحياء، الحياء سعى الحياء ما شاء الله زيادة ياك الصحابة سعى الحياء ولكن سعى يسعى زيادة الصفة دي بان ذيك أكثر. مرد مكتضى أبو بكر الصديق هذا شو الصفة دي بان أكثر الرحمة. مرد مكتضى معاذ بن جبل ولا تدينين هذا شو الصفة دي بان أكثر دي معاذ بن جبل. تفضلوا سؤال شكون اللي جاوب؟ العلم والقدرة على التمييز بين الحلال والحرام، يميز بين الحلال والحرام. قال مثلا أبو عبيدة عامر بن الجراح الأمانة، ما عندها كل الصحابة عندهم صفة الأمانة، ولكن لذلك مرة من المرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يربيهم إن يسن أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض المواريث زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ما شاء الله. إذن باش نفهم سياق الخلاصة، لا سينتيز، الصحابة يتكاملون ولا يتكررون. أما كدنيغ ماشي لي فوتوكوبي، أم كليون عند السفك ربي ما شاء الله. وكذلك أمة الإسلام سقيث مثلا كليون ذينا إن شاء الله أذي نسعوا الصفات الحد الأدنى إلى قد نسعوا كامل كمسلمين، من كليون عند يجهد ولا شغلي فنتكامل مدن سمدن حاشا ربي إيقم ذن. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ينسي الصحابي يقول نيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، ذا شو ثنت؟ الحلم والأنات. الأنات كذلك أدنوها الآية القرآنية في سورة آل عمران الآية 159 سيدي ربي شو دينا؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أو ربي سبحانه يخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن يس يعني المعنى الإجمالي يعني إن يس لو كان ماشي ذا الرحمن ربي سبحانه عز وجل السيد سعيد اللين تلهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا كان لينا في تعامله مع الناس، يسعى الأنات يسعى الرقة يسعى اللين يسعى الشفقة. إن يس لو كانوا السيد اللينقي إن يس لو كان في الليض فظ غليظ يعني غليظ القلب شديد القلب لنفظ من حولك أكي جن. لذلك رجل الدعوة إلى قد يسعو اللين إما إلا يا لطيف وين ديغلين سون بيتي ذينا مشكلة هذو غادروا الفلاس وش ديغلين مولا ذي يوام ميمو قاذني فغاثين ديها وسافة ذي المستقيم أثني السرول ما لا يوني فعل في الإسلام 100 كيلومتر سياغ الزاير وقيمة طفيت أثي كمل أثي راكين 200 كيلو سيبور صلى الغاشي سبعة ذنس الإسلام ألان يمذانا سبعة ذنس الإسلام هذه اللي يوني فعل من ميسي هضر انت ذغاجي بعد أكثر. وطبعا هما لا وقوري السينارة أما الشدة والغلظة اندثلاق إلا واندثلاق أيث مثلا مع الصفوة الناس هذوك اللي يقولك أنا حامل مشعل الدعوة إلى آخره إلى قد التشدد معه التشدد مع الرواد كما يقول السادة العلماء التشدد مع الرواد لبارين لازم يختلف أيوة لازم يختلف ماشي دغا تكون لين حتى لا خويا العزيز تكون يكون واحد رجل دعوة وحامل شريعة مش عارف فيه وراه يتصدر الدعوة وقي زير معاه البرم يكون مزير. أما واحد راك دير دعوة إنسان بعيد عن الإسلام وكذا إلى آخره لازم تكون رفيق لين إلى آخره. نعطيكم مثال في عهد سيدنا عمر الخطاب كان على بالكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن دغدينا النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا الطاعون جوث تمورث وتشم ثارة مش هتهلشم ما إلا ذكيث إلا ذكيث تمورث لم خنوي ذكس رولث فغث لأي غار بشغ ذكس شمال الهلاك. طيب لذلك يا عمر الخطاب يفغديون الهلاك يجيون بمكان أذغي الناس الصحابين نسان كرثان أنفغس قم كان أجي خطر يشمد الهلاك نطاعون الهلاك يجيون والنهلاك أذغي نتقديون الصحابة أنوى أبو عبيدة عامر بن الجراح وقم السلامة كثيرا خذين قالوا إيه هذا لي بوالور ستان بوالور إناس يا عمر إفاظ ينصحه دين النصيحة إناس أتفر من قدر الله يا عمر. إطفيف إناس إلى الهلاك أمشي تقرض نرول صفة ثرقل نصي القدر ربية يخل إيمان بالقضاء والقدر ثورة ذا قاشا دينه هذا عندك الصحابي يغلظ سيدنا عمر ذا شو سينا إنس لو غيرك قالها يعني كان ذيون وايض سيدنا ماشي ذيون سني فوينك أتقبلغ أتقبلغ وري السينارة نكشيني ورجي غارة غادي فغو ولاقي السك ورجي غارة لذلك نكون قرا ولاقي ما تفضيون تراجل السكسر أين يلهان ضغطي وثوقر أصلا والله ما ذميغ والله ما ذميغ أدي فغ الشيء قسك هو لقي ما استيريض محسوس قرض سيطرو ورجي غارة السك الشيء سيدنا عمر كسينا لو غيرك قالها باش سيني بلو رجي غارة السك الدين إذا ولاقي إناس يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله فرا إناس نرولس القدر ربي سبحانه ذي الهلاش أنروح العافية والعافية أيضا قدر الله ندفع الأقدار بالأقدار مرث هالشض قدر هالشض ماشي صدر هالشض قيمة أمرح بس تكشر بقدر الله وما شاء فعل نو سفو ادفع القدر بالقدر ذا شوف أتوحضر طبيب أكدف كدواء أتصواب هذا هو قدر يدفع بقدر لذلك يا عمر الخطابينيس نفر من قدر الله المرض قدر الله إلى العافية أن دولش لهلاك وذلك أيضا قدر الله لذلك جماعة الخير أشوف غادينيغ أن الإنسان لازم يكون لين والآية سلامس في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك ما السلام ذا الغرام للسيرينس ما يخدم ديك سلفاطل تضرون إلى آخره دايم نقار اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون دايم يدعي سنس الهداية إلى آخره وهذا معروف لديكم جميعا كذلك إثمثا إلا ذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفقة لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه حديث أيضا صحيح رواه الإمام مسلم المعنى دايما يثمثم ما إلا الرفقة إلا جيوث تمسات جيوث لامر جيوث تغوسة دايما الرفق ني تسوي دي قلهان أثيزيا أسفك شفاحة الملاحة ولكن ما إلا ولاش الرفق ولا شلين أستخدم الشين معنى في السمس وفي السخصر وثقي أمر معروف معروف بالتجربة مرس وحضيون سرفق سلع قلكان سنظار ستاويل يوث يوث ألا مثد يهضر بسبحانه عز وجل نغاون دمرار سيدنا عمر بن عبد العزيز أسمي يطفي الحكم خليفة المسلمين الناس ميسي بباس إني سببا ذا قلويذ نصيحة إني سببا ألزمهم بالحق جملة وإن غلت بي وبك القدور أسجي كل شيء قفوسي نشي الخليفة المسلمين الحق نيلا ذي الدين لزميثنا كل أمة بالسيف وإن غلت بك وبك القدور يعني إني فغولي ضرا يضرا ولكن سيدنا عمر يسعى الأنات يقرس تاويل doucement doucement mais sûrement يوث يوث إناس يا ولدي إن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة أو سيدي ربي ورحرم القرآن ثمثم إذميث الظرم الشياقي دوزيتاب ثمزورة إن ذاك ربي سبحانه إن ذاك المتسلسلة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إن سوى قدر ربي سبحانه تعامل مع الناس برفق سيدي ربي يروح سر رفق يوفي وستاول وقدر ربي سبحانه أن دفن عنكيني إذا غيس فهماس شو الفرق يروف بس دميس فباسي سالحين يفقه فقه الدعوة أميسنا سخون أسخون القدام وفرات سيبورسا يقول لك يجب أن نجمع بين عزيمة وحماسة الشباب وذا شو رشد وتعقل الشيوخ إلا قان جمع يرى هذيك الانيرجي هذيك القوة انتع بقى مزين إلا مزين أكذ لفرة قمغارا فطرة مغار يخدم الحساب ما لنسين الخير أربح سياد القوة سياد الإفرة ما سياد القوة بين الإفرة ثروي ما سياد الإفرة بين القوة غا ثروي صافي لها نسين لافواتور لا قتسعوا القوه باش تسلحوا وسحواج ظليفرا اما لا ولا شاك فريني كانت قيم ذين غطاطسك فرينين يقاري قيم نو الى خير الامور اوساطها اوسطها وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ابن تيميه رضي الله عنه وارضاه يهضرد فيهم الامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من كبار العلماء من كبار العلماء الذين يفقهون فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامام ابن تيميه رحمه الله. انت يعني في مسنوى القران في الدومينيك الور نيك وين يفغان هذا امر المعروف وهذا ينهو في المنكر لازم له شروط لي كونديسيون. الشرط مزوالو ذا شوث الفقه الى قضيه لي سن شرع بيان سور ما لو نوري السين راه كان كيهمل نو زعما ما شو الشرط وي السين الحلم والانات سبحان الله العظيم. خطر ممكن الانسان اذا كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وما عندوش عنده الفقه وما عندوش الحلم والانات هاو يهردها كامل يهردها كامل يهدم ربما كما قال المثل يبني قصرا ويهدم مصرا أذي يبنوا القصر ولكن أذي هود فدرت كامل. لذلك ابن تيميه رحمه الله كان فقيها بهذا الامر. افكاد شروط الشرط مزوارو الفقه الشرط والسين الحلم والانات. خاطر اذا كان ما عندكش الحلم والانات ممكن تلقى واحد يدير كاش منكر وتروح زعما تنهيه اماكن قرني روحي كحلها يا عمي راه مش قرنك كني يعني ممكن ادياوي المفاسد اكبر هذه تفسد اكثر باين يصلح. لذلك ونحن ندعو الى الله عز وجل نحتاج الى هذه القاعده قاعدة الرفق والأنات والرقة. أخذ في كأي مثل قصة واقعية يونواس ذي ثم وجوه انتدر في القبائل أكزاكت موضي بنياني يعني ما دام الدنيا غير العبد كل شيء مسطورة ولكن نذكر هاي العبرة إلا يونظر من كل ذي ثقافة ذي لا كولتور النغ أنه وراي يرنا الميثة صزكيس ذي وني تزلان نسعى ثقافة يا أخ أتفضحين الشيني راك مصلي أروح عاوننا باش ندخلوا هذا الميت القبر. ألور في مرة من المرات واحد مات تيماه من بعد كي وصل ثم باش يدفنوها انطي هو شاب ما يصليش خطيه صلاة قالوا يا الفلاني واحد يعرفوا باللي يصلي في الدشرة قالوا يا الفلاني أروح دخل يما دخل المقبرة نتاعها خاطر انت تصلي يا لا ما نصليش. هذا الانسان بنيه نتاعو قال يعرف هذا الشيء وهذاك الانسان واش قال له؟ قال له جابكم ربي ليومه تعرفوا قيمه المصلين شفت كيفاه هاو يماك وراك قلتنا باش ندفنوها ها يا سيدي ولام كيفاه هذا هي الدعوه الى الله. وبعدين هذاك الشاب تنيرفا دخل يماه قال يما روحي الجهنم يما روح شفتوا كيفاه بس داوي ذا باش يسمع وقينا يثمثن ويتزلرا ثموث يماس الناس الفلاني ناس شدم ظلوا اروح ير يما دخل وزكيس نكون تزلرا غير زدي غرا لا بذنو مينا ان ناس تفكوا يد ربي الميزه سكي الزرام القيمه تزلي القيمه بوكادي تزلان ولا تفكر من ربي